بسم الله والعزة لله. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. سورة إن الواحد سلاح قادرين احنا نحاربهم وحياة الله عزة ويسلم كل ولد السلاح زينا بس مش قادرين. أسوق بالهم نفسي كذا براك بده طخ وشاروك كمان بده طخ راسه وخلفي ماء يسيل. صورة صورة عبدنا احنا اقامة دولة فلسطينية عاصمة القدس الشريف تحرير احنا اذا العرب نايمين احنا من نمش حقيقة اذا العرب نايمين احنا من نمش حقيقة اذا العرب نايمين احنا من نمش. انها صور رأيت فيها شعب فلسطين يناشدوننا فيها النصرة رأيتهم يبكون ويقولون اين اخواننا العرب اين اخواننا بنفسي ولكن لا مجيب فإنا لله وإنا إليه راجعون. أتوا إلي وقالوا والقصف أفضل شادي لو أظلمت دنيا اللئام وصاح فيها المغرضون سنظل نرفع راية فيها ملاقات المنون. أنا لا أخشاه كلا بل أنا الشبل الهمام مورد العز سقاني بلسما يحيي العظام في بياجيه الظلام بين آهات الكلام في صراخ الطفل لما بيته وإنني كشهاب يفوق نار اليهدين. الله غالب أبشر إن أمر الله غالب أبشر إن وعد الله غالب إن حزب الله غالب. أرفع لواء العز في موكب الإسلام فإن نور الله. هلا نعم يا بني أين شعران بني إني فخور بكم برغم الصدود. لن ينصر الإسلام أن تبقى هنا تبكي على جرح وقدسك ينتظر. القدس تنادي في ألم تبكي لبيان الحاخام تبكي لبيان الحاخام. بالعزم قد نام الأرادل في الخدور وقف الزمان أمام سيدك يحتفي المضاء وإنا يا كوكب من رشادي نحن السرات إلى ما خاف الكبير المفادي. ومن أين جئت؟ أجل هنا والفناء والقتال وارتمينا غير أن وضع الطغاة بهون ليل مضي. ولماذا أتي؟ أسعى لنصر العباد بين الشبل والليث بضع خطوات فتية فللأقصى الجريح نقول أبشر بنصر الله أقبل يحتفي بالنور أبشر أبشر في هاتيك الجبال الشر قد أشرى فأبشر أبشر بنصر الله أقبل يحتفي بالنور أبشر من خلف هاتيك الجبال الشر قد أشرى فأبشر من خلف هاتيك الجبال أضواء رصيص للإنتاج الإعلامي تقدم أبشر أبشر أبشر أبشر. في دياجير الظلام في دياجير الظلام بين آهات الكلام في صراخ الطفل لما بيته أضحى ركام سرت أستجدي صحابي في حمى البيت الحرام لا أرى في الناس جدوى غير تطير الحمام. في دياجير الظلام

أشكو الردى قد مد من حولي سياج عذابي لازلت أبكي القدس دنس أرضها عيد يمزق مصحفي وكتابي أحزان يذرفها الفتى يرجو إعانته من الوهاب هذه اليهود تدك كل بيوتنا والموت يرقبنا وراء الباب تشريد كل جزائنا ونصيح لكن لم نفز بجوابي هي أمة العظمى التي قد أصبحت حيرى بأرض البؤس والأوصاب أصبحت من بعد لوعتها بغير شبابي يا رب إنا قد رجونا عزة من بعد ذل مطبق وسراب أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر بنصر الله أقبل يحتفي بالنور يبشر أبشر في هاتيك الجبال الشرق قد أجلى فأبشر أبشر بنصر الله أقبل يحتفي بالنور يبشر من خلف هاتيك الجبال الشرق قد أجلى فأبشر من خلف هاتيك الجبال أبشر أبلا فأبشر قد أبلا فأبشر قد أبلا فأبشر أبشر أبشر أحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم

إنا على المعالي لنهلك الإجرام إنا على المعالي لنهلك الإجرام يا أمتي أفيقي قد أثقل النوام يا أمتي أفيقي قد أثقل النوام وللهدى طريق بالعز والإقدام وللهدى طريق بالعز والإقدام أقبل أخي فإني لا أرتضي الإحجام أقبل أخي فإني لا أرتضي الإحجام فللندى سرور وللهوى أقدام فللندى سرور وللهوى أقدام فارفع لواء العز في موكب الإسلام فارفع لواء العز في موكب الإسلام فإن نور الله سيعلن الأحكام فإن نور الله سيعلن الأحكام في غربة الأيادي تحنو لنا الأرحام في غربة الأيادي تحنو لنا الأرحام وللعلا يقين يستنهض المقدام وللعلا يقين يستنهض المقدام سر في ثبات إني أبصرته إيهام سر في ثبات إني أبصرته إيهام وكن كليث أبقى كفيه في الآكام وكن كليث أبقى كفيه في الآكام فالأسد فينا قامت في زأرة الضرغام فالأسد فينا قامت في زأرة الضرغام قدها فللعوالي ما يهدم الأصنام قدها فللعوالي ما يهدم الأصنام قدها فللعوالي ما يهدم الأصنام قدها فللعوالي ما يهدم الأصنام أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر بنصر الله أقبل يحتفي بالنور أبشر من خلفياتك الجبال السر قد أشرى فأبشر أبشر بنصر الله أقبل يحتفي بالنور أبشر من خلفياتك الجبال السر قد أشرى فأبشر أبشر خلفياتك الجبال السود أبشر أبلا فأبشر قد أبشر فأبشر قد أبلا فأبشر قد أبلا فأبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر وترقبوا النجم إنشاد محمد الضامر واغمر جليسك بالدرى ما زال في أجوائه يهدي الميامين الغرب أرسل ضياءك يا قمر واغمر جليسك بالدرر ما زال في أجوائه يهدي الميامين الغرب أرسل ضياءك يا قمر واغمر جليسك بالدرر ما زال في أجوائه يهدي الميامين الغرب رغم الجراح ورغم ألوان الأسى رغم السنين ورغم أصناف العذاب رغم الجراح ورغم ألوان الأسى رغم السنين ورغم أصناف العذاب رغم الصراخ ورغم أنك البكاء واجمعوا أشلاء جسمي وادفنوها في الثريا يصبوني مازقوني إنما هو حياتي حينما نحيا رجال يصبوني مازقوني وأرى رايات قومي راسخات كالجبال يصبوني مازقوني يا أسود الله هيا فغدا يوم النزاع يصبوني نبتي على صرح هادم بين الطلول الباكية ذكرى يناديها الألم في فيها النساء ساحرة، فيها النساء ساحرة. والقدس تأتي من الأسى تشكي إلى الله لوعته، والفارس الملهم واشعل كوانين على هاجس الهمس، والليل من كالح ظلامه كساها، واشعل كوانين على هاجس الهمس، والليل من كالح ظلامه كساها. سنك نسيت الحب ومصافح الخمس، والله مهما يصير من ساحلاها. سنك نسيت الحب ومصافح الخمس، والله جراح رغم الجراح، رغم الجراح رغم الأسى، رغم الجراح رغم الجراح رغم الجراح رغم الأسى، الأسى رغم الأسى، الأسى رغم الأسى، الأسى رغم الأسى. من هنا، من هناك، من القدس الشريف، من بين أصداء الأنين، من كل عرصات الحنين، من الدموع بعد إطفاء الشموع، أنادي بأعلى صوتي، لست وحدي أنادي، بل ينادي معي كل قلب محطم رأى القصف والعسف، كل قلب بكى على أنقاض بيته، كل قلب شكى إعراض إخوته، لست وحدي أنادي. أماه؟ نعم يا بني. أين شارون؟ وماذا تريد منه؟ والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى أقتله أو أهلك دونه. بني، إني لا أكبر فيك هذه الروح، ولكن ولكن ماذا؟ لقد لقيت من قومنا نصبا، فمنذ سنين وأنا أبحث عن ماجد يفصل البين ولم أجد. دعك من هذا يا عماه، فوالله لن يعيد القدس إلا أرواحنا ونحن لها ولا ريب. بني، إنكم عظماء في زمن وضيع، فشدوا العزم وأقدموا ودعوني أنادي. من كل أرض أنادي، أسعى لنصر العباد، أسوق بالهم نفسي وأرتمي في الوهاد. كالغيث أجري وخلفي، وخلفي ماء يسيل وادي، وادي فان الفناء بأرض لها من الموت حادي. ولي صغار تواروا، تواروا بالقصف خلف العتاد، أشاوس في ثبات سعوا لرفع الجهاد. منهم سعيد وعمر، وعمر يبغون رد الأعادي، أعادي أتوا إلي وقالوا القصف أفضل شادي. إن المضاء وإنا لا كوكب وشادي، نحن السرات إذا ما خاف الكبير المفادي. إن المضاء وإنا لا كوكب وشادي، نحن السرات إذا ما خاف الكبير المفادي. أما أنا فعنيد رغم العدو اللدودي، ولست أخشى دعيا يريد أخذ الحدود. وإنني كشهاب يفوق نار اليهود، عماه ما زلت أشدو بعزتي وبنودي. عماه قل ولماذا بللت ورد الخدود، بللت ورد الخدود، بللت ورد الخدود. بني إني فخور، فخور بيكم برغم الصدود، إني أراكم أسودا تخيف كل الأسود. أنتم نهار الأماني، أنتم دمار الركود، أنتم دثار الأسارى سجن ذاك اللدودي. إني أرى المجد دهرا جاثا بخوف مقيت، وإنني كنت فيه أعلي دعاء القنوت. إني أرى المجد دهرا جاثا بخوف مقيت، وإنني كنت فيه أعلي دعاء القنوت. عما مهلا، فإني قد قلت للنار موتي، هيا معي فلقومي في القدس أعلى البيوت. هيا فللذل وقت قد كان يأكل قوتي، واليوم ماتت هموم برغم ذا الجبروت، برغم ذا الجبروت، برغم ذا الجبروت، برغم ذا الجبروت. فان الفناء بأرض لها من الموت حادي، ولي صغار تواروا بالقصف خلف العتاد. فشاويس في ثبات سعوا لرفع الجهاد. منهم سعيد وعمر. ما هو هذا الجيل المنشود؟ ما علاماته؟ ما سماته؟ كيف يعيش؟ ما الذي يهمه؟ ما غاياته وأهدافه؟ بمن يقتدي؟ وبسيرة من يهتدي؟ من في أنوفهم شمم، وفي قلوبهم إباء، وفي أنفسهم ترفع واعتداد. من لم يوحشهم قلة الناصر، ولم يوهنهم كثرة الخاذل. إنهم أطفال، لا بل أبطال العقيدة في فلسطين، الذين فعلوا بإخوان القردة والخنازير الأفاعي، وقالوا وفعلوا. لن يبيع فلسطين من لا يملكها، ولن يشتريها من لا يستحقها. إن غرس يهود لا ينبت، وإن نبت فلن يثبت. إن فلسطين وديعة محمد صلى الله عليه وسلم عندنا، وأمانة عمر رضي الله عنه في ذمتنا، وعهد الإسلام في أعناقنا. لئن أخذها اليهود منا ونحن عصبة، إنا إذا لخاسرون. وما يخيم في دم رمى الزلال البلسم، والليل يلقي خطبة بلسان عبد أسحم. وما يخيم في دم رمى الزلال البلسم، والليل يلقي خطبة بلسان عبد أسحم. والأبغى في قولها سيف يعجل بالدم، ولكم نظرت وفي يدي قوس المهمات العميق. قلها فما في قولها سيف يعجل بالدم، ولكم نظرت وفي يدي قوس المهمات العميق. ألم يمنا والفناء والقتال مارتمي، لا خير إن وطئ الطغاة عيون ليل مظلمين. ألم يمنا والفناء والقتال مارتمي، لا خير إن وطئ الطغاة عيون ليل مظلمين. فأنا الصباح إذا بدا أبدو بعزة مسلمي، شبح مضى عبر الفضا واسم الرضا بالأنجم. فأنا الصباح وإذا بدا أبدو بعزة مسلمي، شبح مضى عبر الفضا وسمى الرضا بالأنجوم. يا عزتي لا تنقضي همتي كالضيرم، يمل هوى وهوى انجرى في قلب رب مجرم. يا عزتي لا تنقضي همتي كالضيرم، يمل هوى وهوى انجرى في قلب رب مجرم. لكنني رغم الجفاء ورغم أنف المجرم، سأظل أرسم في عيون الفجر لوحة صيلمي. لكنني رغم الجفاء ورغم أنف المجرم، سأظل أرسم في عيون الفجر لوحة صيلمي. هدات رياح القوم فارتقبي رماح المسلم، هدات رياح القوم فارتقبي رماح المسلم. أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر بنصر الله أقبل يحتفي بالنور. أبشر من خلفياتك الجبال الشرق قد أجلى، فأبشر. أبشر بنصر الله أقبل يحتفي بالنور. أبشر من خلفياتك الجبال الشرق قد أجلى، فأبشر. من خلفياتك الجبال السود أبشر أبلى، فأبشر. قد أبشر فأبشر، قد أبلى فأبشر، أبشر